فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من يتسمى بالعلماء ويظهر كثيرا على الفضائيات يفتي الشباب الآن بزواج المتعة وأنه أخف من الزنا. هذا شيعي، هذا شيعي، فلا يؤخذ بفتواه. العلماء أجمعوا على تحريم نكاح المتعة بعد نسخها، بعد نسخها أجمعوا على تحريمها، فمن استباحها فهو كافر. نعم.